والجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق، وشهد أن الجنة حق. ويدخل تحت إيماننا بأن الجنة حق وشهادتنا بأن الجنة حق الإيمان بأن الجنة مخلوقة وأنها موجودة، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإيمان بكل صنوف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، فهذا كله يدخل تحت الشهادة بأن الجنة حق. والنار حق، أي وشهد أن النار حق، ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما عده الله سبحانه وتعالى للكافرين المعرضين.